الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ، هل هناك أجر مرتب على قتل ما يسمى بالوزغ أجلكم الله يوم الجمعة أو في غيره من الأيام؟ الحمد لله، لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزاغ لأنها كانت تنفخ النار على إبراهيم كما ثبتت بذلك الأدلة الصحيحة، فهو من جملة الدويبات التي أمر الشارع بقتلها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من قتلها في الضربة الأولى فله كذا وكذا، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا، وورد في بعض الروايات بأنها 100 حسنة. فعلى الإنسان إذا رأى هذه الدويبة أن يتخلص منها بالقتل، وأن يحرص أن يصيب مقتلها من أول ضربة حتى يحوز الأجر كاملا، والله أعلم.